نادر قوي قوي حد ينذر النذر المطلوب. فالنذر المشروط فيه سوء ادب، كان يقول يا رب زدتنا حديك كده، وما ينبغي ان يعامل الله عز وجل هذه المعامله. ومع ذلك فجماهير العلماء على انه مع سوء خلقه في هذا النذر الا انه يجب عليه ان يوفي به ايضا. خلاص، فالنذر على اي حال سواء كان النذر المشروط او النذر المطلق فهذا ايه؟ واجب الاداء. وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن. السمن بياكلوا ها كل حياتهم في الدنيا اكل، يشتغل عشان ياكل وعايش عشان ياكل بس. فاللي عايش عشان ياكل ده هو مستعد انه يفعل كل شيء في سبيل تحصيل المال. يبقى لو قالوا له سيب الصلاة ماشي، تعالى اشتغل في لحم الخنزير ماشي، قدم لحم الخنزير للناس اللي يحصل لشبابنا اللي بيروح هناك اوروبا والكلام ده، يروح هناك يشتغل في المطعم ويكفت الارض ويقتل المواعين والكلام ده، واول ما يجي البيت يعمل نفسه سيستاي. خلاص، الطبق اللي ياكل فيه الفول ما يرضاش يشيله من على الترابيزه حتى يظل مرضى، يقول لك دي مش شغلتي، دي شغله النسوان او دي شغله البنات. ويروح هناك يمسح الجزم ويمسح البتاع ويغسل الضايه اللي فيها خنزير ويعمل كل حاجه. فيصح فيه مستمن اشاره الى الانكباد على الدنيا، اشاره الى الانكباد على الدنيا. ولذلك الامام البخاري حط الحديث ده تحت باب ايه؟ باب ما يحذر من زهره الدنيا والتنافس فيها. نعم. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابراهيم عن عبيده عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم. عبدان اسمه عبد الله بن عثمان بن أبي جبلة، و قيل له عبدان لأن كان له كنيتين، الكنية الأولى أبو عبد الله والكنية الثانية أبو عبد الرحمن، فيبقى عبدان ها عبد الرحمن وإيه وعبد الله. وكان عبدان رجلا فاضلا، مع كونه كان ثقة ضابطا كان فاضلا وكان محبا لإخوانه. ذكروا في ترجمته أنه قال ما سألني أحد من إخواني شيئا إلا قمت له بنفسي، فإن لم فبمالي، فإن لم فاستعنت بإخواني، فإن لم فاستعنت بالسلطان. يعني لازم يضيله شغله، عايز حاجة لازم يعملها يا بنفسه يا بماله يا بإخوانه يا بالسلطان. عن أبي حمزة، أبو حمزة السكري اسمه محمد ابن ميمون، وإنما قيل له السكري لحلاوة كلامه ومن كلامه الحلو الجميل، أنه كان يقول ما مرض جار لي إلا قومت نفقته في مرضه. قالوا مرض، قاعد يرق على الدكاترة ويصرف دواء والكلام ده، يوم يسأل بقى على ما وقف على حيله كده ومشي وراح يقول له أنت صرفت قد إيه في مرضك ده؟ يقول له صرفت مثلا 1000 جنيه. خلاص، ما مرض جار لي إلا قومت نفقته في مرضه ثم تصدقت بها أن الله عافاني مما ابتلاه به. على أساس أن العافية ده حاجة عظيمة، كان ممكن العملية دي تجيله، فهو إيه شكرا لله عز وجل، ويكون في مقام الشكر أنه يطلع دي صدقة لله عز وجل أنه إيه نجاه. ومن حلو تصرفه رحمه الله أن جارا له أراد أن يبيع داره، فجاءه مشتري فقال بكم الدار؟ قال 4000. فاستنكر المشتري قال له ده كتير، 4000 ليه؟ قال 2000 ثمن الدار و2000 جوار أبي حمزة. فبلغ أبا حمزة قوله فأعطاه 4000 وقال له لا تبع الدار. كان الناس عندهم مروءة،

فقال عمر وهو في أيام الخلافة بتاعته قال ما أحد أحق بهذا الأمر من بلال. اللي ينفع يكون أمير المؤمنين هو بلال. خلاص. فخباب كان جالسا ليه أمير المؤمنين؟ عشان بلال عذب في الله عذابا شديدا. فكشف خباب عن ظهره فإذا بواحد ظهره مسلوخ. فسأله عمر عن هذا قال خباب أشعل المشركون نارا ثم كفؤوني عليها فوالله ما أطفأها إلا ودك ظهري. الودك هو الشحن. ما أطفأها إلا ودك ظهري. قال سمعت خبابا وقد اكتوى يومئذ سبعا في بطنه كي اللي هو بالاستشفاء. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكي وإن كان قد قال ولا أحب الكي. ولا أحب الكي لأن فيه شبه من النار. فيه شبه من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن يكن في أدويتكم شفاء ففي ثلاثة. ففي شرطة محجم أو لزغة نار أو شربة عسل. أو شربة عسل. لكن قال أنهى أمتي عن الكي أي ابتداء. أي ابتداء يعني عشان إيه يجعل الكي آخر مراحل الطب. وهناك قول بعض الناس يجعله حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح هو آخر الطب الكي. آخر الطب الكي هذا كلام صحيح ولكن ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي أي ابتداء. ولكن إذا مر بمراحل الطب ولم يعني يجد علاجا ناجعا فلا بأس أن يكتوي. فقد اكتوى عمران بن حصين مرة وقال لأحد التابعين إنه كان يسلم علي ملك. كان يسلم علي ملك فلما اكتويت ذهب عني فلما تركت رجع إلي يا مطرف. كان مطرف ابن عبد الله بن الشخير اللي بيقول له هذا الكلام عمران. يا مطرف لا تخبر به أحدا حتى أموت. ليه؟ لأن طبعا مسألة ملك يسلم عليك ده حاجة كبيرة خالص. فطبعا كان هؤلاء كانوا يخفون ما يحدث لهم من أمثال هذه الأشياء لأن ده يعني تزكية ما بعدها تزكية. قال لا تخبر به أحدا حتى أموت. ليه؟ لأن محل الخوف انتهى وهو أنه مات خشية أن يغتر أو أن الناس يجوا بقى يتبركوا به. والكلام ده زي ما حدث لأويس القرن رحمه الله لما فطن الناس إليه هام على وجهه في الأرض. إذا كان كل واحد بيقول تعالى استغفر لي طب من يستغفر لي أنا مثلا؟ فيوم الإنسان ممكن يغتر. وكما يقول ابن القيم رحمه الله بين جنبي كل إنسان شيطان. وكل إنسان عنده دواعي الألوهية لكن فرعون قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر. يعني يمكن أغلب الشباب ما عاش الفترة اللي كان الرئيس السابق يقول أنا البتاع كده ويخبط على ليه على الطريق يقول أنا الحاكم. أنا الحاكم يعني قبل ما قتل بالشهر كده. وحاولوا ان هم يشفعوا للشيخ احمد المحلاه والعلماء اللي كان سجنهم والكلام ده ابى تماما وقال لا يبدل ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعباد. ما قالش العبيد وقال الكلام ده في خطاب له قال هذا طب انا سمعته بنفسي لما هو حاول يعمل الكلام ده قال لا ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعباد. كل إنسان عنده داعية الألوهية على استعداد نقول أنا ربكم الأحد. كل بني آدم فينا عنده الحتة دي بس لو وجد إيه مقتضى لها. لو وجد مقتضى لها يمكن أن يقول هذه العبارة. فكل بني آدم عنده داعية الألوهية لكن عجزه إنه هو يتكلم بمثل هذا الكلام هو الذي جعله يجمجم ولا يصرح كما صرح فرعون. فقال خباب